بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى، الجن من هم؟ إذن خلق من خلق الله، خلقهم لحكمة العبادة. الدليل قول الله تعالى. حسنت. سعد، مما خلق الجن؟ من النار. والإنس؟ ها؟ من طين، يعني أصله من طين ثم من سلالة من ماء مهين. والملائكة؟ من نور. محمد بن دراني، أين يعيش الجن؟ في الأرض. وين؟ ها؟ يعني دور، طبعا لقيت أحد زرته في مدنهم ولا شيء؟ مستورون. طيب، هل يمكن يكون معنا أحد المسجد الحين؟ هل يمكن أن يكون أحد منهم معنا في المسجد؟ ما تخاف منهم؟ طيب لو رحت في الظلام، في الظلام سمعت صوتا، يمكن جني، تخاف ولا لا؟ تخاف؟ أعوذ بالله، تخاف؟ أحسنت. وش الإشكال؟ خوف طبيعي، كيف يخاف الإنسان من الثعبان، يخاف من الوحوش؟ نقول خوف طبيعي، لكن ينبغي الإنسان أن يقوي قلبه. والخوف من الجن ماذا يفعل؟ يهرب، صح؟ الجن سريعون جدا، لو هربت ما ينفعك الهرب، شو تسوي؟ طيب ومنه أن تقرأ القرآن، آية الكرسي، المعوذات، تستعيذ بالله منهم، إن يخافوا من القرآن. طيب عندك تقرأ ولا ما تقرأ؟ جاك السؤال. لو جاءنا إنسان راقي قال أنا معي جن مسلمون وعالج بهم، شو نقول له؟ ها؟ غير صحيح؟ رجل ثقة ومطوع، حتى لجيناه يقدر يقرأ قرآن ويسبح، حتى حاط عنده آية الكرسي في المجلس. ها؟ هو يقول بقرأ بالقرآن بس دول يساعدوني. سحر؟ يعني من قال معي جن أنت ساحر كذاب بعد. الله، لا عاد يقول ساحر مشكلة. وحتى قد أقول أنت كذاب، لكن أنت مخدوع. ربما يجيه في يعني يقرأ على إنسان ثم يقولون أن الخاف منك وبنساعدك عشان يخدعونه. إذا نقول هذا غير صحيح. الذي يقول أنا عالج بالجن، نقول إيش درينا تعالج بالجن؟ شفتهم ماسكهم أنت، صح؟ لكن ما نقول ساحر، ما نقول ساحر. الساحر غير، ترى السحر كفر. اللهم اهدنا هديت. عبد الرحمن، ما قصة استماع الجن للقرآن؟ أحسنت. ثم حجبوا. إبليس. أحسنت. صلاة العشاء. أيوه. يعني مجرد ما استمعوا أسلموا. تعاهم. قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بهم؟ لم يعلم بهم. طيب لو قال لنا قائل أحمد هذا الجن أسلموا فلا حاجة للتفسير ولا لطلب العلم ولا الحديث ولا الفقه، ما له داعي، نسمع القرآن والحمد لله يكفينا. هذا الجنس من القرآن أسلموا الحمد لله، فما في حاجة تسوون دروس وتتفسرون القرآن. ايش رأيك؟ والله ما بغيت من الجن وما بغيت من الإنس كلهم. هذا سمعوا أسلموا من الموحدين. طيب كيف ذولا الجن وهم كفار سمعوا أسلموا على طول ما حد شرح لهم ولا قام لهم دروس ولا دورات علمية ولا شيء؟ ها؟ الإنس من باب أولى، يعني قرآن وبس. خلاص يعني نطبق التفسير ما نفسر. تقولون هذه شبهة. يقول بعض الناس ما له داعي، شوف الجن هم جن وكانوا كفار أيضا، كانوا كفارا ومع هذا يعني سمعوا القرآن أسلموا وحدوا، كيف نرد عليهم؟ يعني هل في حاجة تعلم العلم؟ نعم يا شباب. هذا الزمن ايوه لضعف اللغه اذا نقول اولئك اسلموا، نقول لصحة فهمهم ولسلامة لغتهم، ولذلك قريش ما كانت تترك الناس يسمعون القرآن لأن يفهمون ويسلمون. وأما الآن فعوام، يعني كثير من الناس عام، بل حتى من ينتسب العلم ما يفهم اللغة العربية، فلا بد من التعلم، لا بد من العلم. ولم يزل العلماء يعلمون العلم ويفصلونه ويبينونه ويؤلفون الكتب للتعليم، بل جعلوا الكتب طبقات، مبتدئين متوسطين منتهين. ولا بد أن يسير على هذه الطريقة إن أردنا السلامة. وأما أولئك فنقول أولا هم أصل الإسلام، نعم، يعني بمجرد سماع القرآن لمن يفهم اللغة العربية يكفي، ومع ذلك تفاصيل الدين لابد من التعلم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون عند النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، وكان يعلمهم وكان يتوضأ أمامهم ويقول من توضأ نحو وضوء هذا ويصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال لتأخذوا عني مناسككم. فلا بد من التعلم. والدعوة إلى ترك العلم دعوة إلى ترك الدين، انتبهوا. الدعوة إلى ترك العلم وأنه ما له داعي، هذا في الواقع دعوة إلى هدم الإسلام وإلى تضييع الناس. ثم التوحيد الآن جاء من يلبس في التوحيد، جاء من يلبس، بل ممن ينسب للعلم بل ينسب للفتوى. نعم، حتى قرأت فتوى ورد عليها أن دعاء الناس للأنبياء والأولياء جائز. حينما تقول يا نبي الله، يا رسول الله، يا ولي الله، حيا كان أو ميتا، هذا جائز. قالوا ودعوا منكم التكفير، والناس إنما يأخذون بنياتهم. وقالوا هذا من باب الأسباب. حينما يقول يا ولي الله، يا نبي الله، عادي يا أخي، هذا سبب للوصول إلى الله عز وجل. نقول والله إنها دعوة للشرك، ولو أنها جاءت من جاهل أو من عدو ظاهر لكان الأمر هينا، لكن أن تأتي من ينسب للعلم بل ممن ينسب للفتوى ويأخذ الناس فتواهم، هذه الكارثة، هذه والله الكارثة. ويصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. شوف، يقول الناس ادعوا الأنبياء، ادعوا الأولياء، ولا عليكم. نقول سبحان الله، هذا بهتان عظيم. كيف ندعو الأنبياء والأولياء الأحياء والأموات ونترك رب العالمين؟ نترك رب العالمين. ربنا عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونهى عن دعوة غيره فقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وأما قولهم إن هذا من باب الوسائل والأسباب، فنقول هذا قول المشركين، هذا القول هو قول المشركين. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هم سبب فقط. شف، هذا تماما قول المشركين. فالمشركون يقولون: ما دعونا هؤلاء لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يعطون أو يمنعون، لا، إنما سبب. اسمع: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا. فهم يعني سبب فقط، يعني نتوصل بهم إلى الله، فهم فقط يصلون إلى رب العالمين. نقول: أنتم دعوتكم كدعوة المشركين. وهذا والله أمر خطير جدا، بل لا خطر بعده، لا خطر بعده. دعوة إلى الشرك الأكبر، دعوة إلى ترك الإسلام. ولا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول: لا تكفرون، دعوا عنكم التكفير، دعوكم التكفير، يعني اترككم تدعون الناس إلى الشرك الأكبر، إلى الكفر بالله، إلى الخروج عن الملة، ولا حد يكفرنا، لا حد يقولنا شيء. يعني هذه كقول يعني الغرب، يعني عمن يدافع عن نفسه وعن بلد، إرهابيين يقولون عن المسلمين يدافعون عن بلاد، إرهابيين. فاليهود يهجمون على فلسطين، والفلسطيني إرهابي، واليهودي سلم. روسيا حينما هجمت على أفغانستان، الأفغان هؤلاء متمردون، أفغانيين يسمونهم ريفيوجيز، يعني متمردون، يعني أنتم يعني على الصلح، يعني تنقلب الموازين، انقلاب الموازين تماما. هؤلاء مثلهم. فمن يدعو إلى الشرك الأكبر هذا فتوى وعالم ويجب أن يعظم ويؤخذ كلامه، ومن رد عليه هذا تكفيري. ولا حول ولا قوة إلا بالله. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال سياق الآيات فيما حكاه الله عز وجل عن الجن. قالوا فيما نقل الله عز وجل عنهم وحكى عنهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الصالحون كقولهم بعد ذلك وأنا منا المسلمون، والصلاح ضد الفساد، والإسلام ضد الشرك. فهم يقولون إن منا الصالحون، وهذا المراد بعد إسلامهم أم أيضا قبل ذلك؟ يعني هل كان هناك جن صالحون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يحتمل، لأن دعوة الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام تشمل الجن والإنس، ولا شك أن الجن سوف يتأثرون، لكن تأثر الإنس أكثر وأعظم. طيب، قال: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني دون الصلاح. هل المعنى الكفار؟ الجواب: دون الصلاح يشمل ما دون الصلاح، فيشمل الفسق ويشمل الكفر. يشمل الفسق يعني مؤمن لكن عنده معاصي، فيوجد من الجن من كانوا مؤمنين عندهم معاصي، ويوجد من كانوا كفارا. وقولهم كنا طرائق قددا يعني مللا ونحلا وفرقا متفرقة. وهل في الجن فرق كما في الإنس فرق؟ الجواب قطعا قطعا. ومن الطرائف أن الشعبية، أو أنه يحكي عن غيره، أنه قرأ على مصروع فتكلم، فمما ذكر أنه قال: هل عندكم يعني مسلمون أهل سنة وفدا؟ قالوا: من شركم؟ قالوا: الرافضة. وهذا ليس غريبا. فنعم، فكما أن الإنس فيهم أهل صلاح وأهل بدعة، وهم علماء وهم صالحون وفيهم فساق وفجار وأشرار، كذلك الإنس الجن باب أولى. طيب، قال الله تعالى عنهم: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ظننا هنا بمعنى تيقنا وعرفنا وأيقنا أننا لن نعجز الله، يعني لن يعجز الله عن إدراكنا في الأرض وفي غيرها، ولن نعجزه هربا. والجن فيما ذكر عنهم منهم من يمشون، ومنهم من يطيرون، منهم منهم قدرة خارقة، ولا شك في ذلك. ومن ذلك ما حكاه الله عز وجل في سورة النمل، أن سليمان لما قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك. وأين كان سليمان؟ اليوم كان في الشام، فيما يظهر أنه كان في فلسطين، وعرش سبأ أين كان؟ في اليمن. في اليمن عندكم، شفتوا أنت كم بين اليمن وبين الشام؟ كانت الإبل تسير شهرين ما بين اليمن والشام، ومع هذا العثري بجيب لك قبل تقوم. وهذا المعنى تقف أم أنك تنهي المجلس تقوم؟ الظاهر الثاني، الظاهر أن المراد الثاني، ويحتمل أن الأول بعد. من قدرة الجن هذا يطير يروح لليمن ويجيب العرش كبير، عرش مو بسهل، إلى سليمان في الشام، قال أجيب لك. فأتى من هو أقدر منه، قال لا لا لا لا، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بس ترمس كذا قدامك. قال الله تعالى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال العلماء إن ذاك الرجل كان يعرف اسم الله الأعظم، فدعا الله فأتت به الملائكة، والملائكة أقدر وأسرع وأقوى من الجن. كان أبدا كذا حطه، لا، قال الله تعالى فلما رأه مستقرا ثابتا في لحظة، يعني ما أطرف سليمان بعينه إلا قدامه. وهل هذا حقيقي؟ الجواب قطعا قطعا، يجب أن نؤمن به أعظم من إيماننا بما نرى ونحس ونلمس، لأن الله حكاه في القرآن ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، يعني شيء ما غير متصور الآن في قوة البشرية الآن أبدا. حتى الجن، يعني قدرة الجن غير متصورة الآن في القوة الحديثة. الآن في أشياء يقولون في المستقبل، يقولون أشياء تكون في المستقبل بعدين، قوة سريعة، سرعة خارقة. الآن في سرعات عندهم سريعة جدا، ومنها سرعة التواصل. الآن سرعة التواصل يعني عجيب الآن، يعني الآن نحكي هنا في أمريكا نفس اللحظة نفس اللحظة، لكن يقول هذا بسيط، لا، يريدون أن ينقلون أشياء، سيارات، سفن، مدن، أشخاص بأجسام إلى تلك البلاد، يقول نبيها. لكن ما ندري، قد الله يمكنهم قد الله ما يمكنهم وما ندري، لكن الآن هذا غير متصور، غير متصور في القدرة البشرية الآن. على كل حال الشاهد منه أن الجن كانوا أقوياء جدا. طيب، إذن فعندهم قدرات وعندهم أشياء. طيب، قال الله تعالى عنهم ولن نعجزه هربا، يعني مع قدرتهم وسرعتهم يقول لا نستطيع ما نقدر نعجز الله عز وجل، وصدقوا. قال الله تعالى عنهم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. هذه الآن دعوة منهم، دعوة للإسلام وإلى الإيمان وإلى سماع الهدى. ولذلك علينا أن نكثر سماع الحق، سماع القرآن، سماع السنة، سماع كلام العلماء، سماع كلام العلماء من أجل يرسخ الإيمان ويبقى. وعلينا أن نرغم أنفسنا، لأن النفوس مجبولة على حب الدعة واللعب واللهو، وما تحب ترى الجد. ولذلك ينبغي الإنسان أن يدرب نفسه ويصبرها حتى تألف الحق وتألف الصواب، أنتم معنا ولا لا؟ الآن لو جاءنا إنسان يحكي قصص ينكت كل مهنة وكذا كل بونا نفتح أثامنا فيه. أيوة بس أصبر أصبر. لا لا عادي عادي كمل كمل. لكن لو جانا من يعلمنا اللغة العربية أو يعلمنا أحكاما وأشياء فيها صعوبة، الله يجزاك الله خير، والله أنا كويس كلامك كويس، والله صار عندي شغل ما عندنا، خلاص يكفي يكفي. لكن قصص حجايا نكت ضحك النفوس تحبه. طيب تمشيات، ايش رايكم لو جانا ان واحد قال بعطيكم كل واحد منكم 100,000 تمشون فيه، تروحون اعطيكم فيزا تروحون لاندونيسيا يابان استراليا امريكا معززين مكرمين طيارة طيارة حسابكم، أنا رجل تاجر من ممكن بيعي أنا أول واحد دوس بعدين هم. لكن لو جانا قال جماعة عندي دروس حفظ وكذا كم إلى أين متى يومين لا واجد يومين خلها يوم تكفر يوم، ولكن الدروس اللي تطول في الشاهد من هذا الشاهد ان النفوس تحب الدعة واللعب والضحك ها؟ فعلينا ان نعود انفسنا على عكس ذلك. ومع ذلك ينبغي الانسان ان يدرب نفسه، لا تقحمها بقوة نفسك. هذه ترى النفس مثل الدابة، فالدابة اذا ارهقتها تعبت وربما ماتت، كما كالمثل العربي المنبت لا ارضا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. تعرفون من الأنبت اللي يسرع في السير، دابة يضربها ولا تاكل ولا شيء، خل نقطع المسافات النهاية تطيح دابة ويموت وياها في الصحراء. لكن لو أن شوي شوي يسير بها مثلا يوم أو نص يوم يخليها تشرب وتاكل يريحها ثم يمشي ثم يمشي، هكذا نفسك الخاص اللي ما تعود على العلم نقول شوي شوي، يعني احفظ شيئا يسيرا اقرا شيئا يسيرا ثم خذ راحه خذ راحه خذ راحه وامش وامش وامش حتى تعرف نفسك الصبر وتعرف نفسك الجد والعلم، وبهذا تنطلق. حتى ان يصل الانسان الى درجه خلاص ما عاد يأنس الا بالعلم، يفر من مجالس السوالف والضحك كما قال الاول. يقول نسيت أول بيت، لكن فصوت إنسان إيه نعم يقول عوى الذئب، يقول عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. تعرفوا ما معنى هذا؟ يقول أنا تعودت على البعد عن الناس والذئب يعوي أنا مبسوط من الذئب. ليه؟ الذئب يعوي ما عند أحد، ما في إنسان، خلاص الحمد لله أنا ما عندي أحد قاعد أقرأ أحفظ مبسوط ما في عندي ناس. لكن لما يجي الناس صوت إنسان أوه بيشغلني عنده بيأخذ علي وقتي كذا، واضح؟ طيب قال الله تعالى عنهم فمن يؤمن بربه، يؤمن يعني يسلم، وهذه من المواضع التي فيها الإيمان يطابق للإسلام، وإلا فإن الإسلام والإيمان إذا جمع افترق وإذا افترق اجتمع، هذا من مواضع الافتراق. وفمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يعني لا تخف البخس ولا الرهق، البخس أن تنقص حسناتك والرهق أن تزاد في سيئاتك، بل بالعكس الله عز وجل يعاملنا في العمل الصالح بالفضل وفي العمل السيء بالعدل وبالرحمة، فرحمة ترى سبقت غضبه. قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، المسلمون يعني المؤمنون، وهذا الموضع ثاني أيضا فيه المسلم هنا بمعنى ها الإيمان، الإيمان والإسلام في الأصل معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ومن القاسطون، القاسطون ضد المسلمين يعني الكفار، فالقاسط هو الكافر. طيب والمقسط؟ المقسط هو العادل. والمقسطون على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. طيب قالوا وأن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فمن أسلم يعني لله وأطاع الله واتبع رسله عليهم الصلاة والسلام، فأولئك تحروا رشدا يعني أصابوا الحق. والرشد هو الاستقامة ضد الغي. قال العلماء ومن هنا انتهى كلام الجن الذي حكاه الله عنهم من عند قولهم وأن من المسلمون من القاسطون. ما بعده ليس من كلامهم، ما احتمال أن هذه الجملة من كلامهم وهي قولهم فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون يعني الكافرون غير العادلين، فيكون لجهنم حطبا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طيب وقوله سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذا قطعا ليس من كلام الجن بل من كلام الله عز وجل. طيب قوله سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. طيب ما معنى استقاموا؟ الاستقامة ضد الاعوجاج. على الطريقة، الطريقة يعني الطريق، الطريقة يعني الطريق. وهذه الآية وما بعدها فيها احتمالان. الأول أن قوله سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة يعني المسلمون، يعني المسلمين. لأسقيناهم ماء غدقا أي أكرمناهم وأعطيناهم من المطر. لنفتنهم فيه أيضا اختبار، لنفتنهم يعني نختبرهم. طيب ويحتمل أن قوله سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة يعني بذلك قاسطين على طريقة الكفر. لأسقيناهم ماء غدقا إغراء لهم وإغواء لهم، يمدهم الله عز وجل ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر لنفتنهم فيه. الفتنة معنى الإضلال، فالله عز وجل يمدهم بطغيان نعمهم. فالآية لها احتمالان وكلاهما صحيح. طيب قال سبحانه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ذكر ربه يعني القرآن، فالقرآن ذي الذكر. من أعرض عن القرآن سلكه عذابا صعدا أي عذابا مؤلما موجعا بسبب كفره وإعراض عن القرآن. وقوله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هي هذه المبنيات لطاعة الله والعبادته، هي لله عز وجل، فهي في أرض الله وبنيت لله وهي أحب البقاء إلى الله. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا يعني لا تعبدوا مع الله أحدا كائن من كان. وقوله سبحانه أحدا هذه نكرة في سياق النهي، فتشمل كل أحد سوى الله من ملك أو إنسي أو جني أو صالح أو غير صالح، لا تدعوا مع الله عز وجل أحدا لأن هذا شرك. وقال بعض العلماء والآية تشمل المساجد أي أعضاء السجود، المساجد يعني أعضاء السجود وهي سبعة، أعضاء السجود سبعة: الجبهة مع الأنف واليدان والركبة وأطراف القدمين. لكن الأرجح أن المساجد المراد بها أماكن العبادة التي يعبد الله عز وجل فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي فساق وفجار وكفار، كنا طرائق قددا، أي فرقا متنوعة وأهواء متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون. وقوله تعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي وأنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا، وأن نواصينا بيد الله، فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته، لا ملجأ منه إلا إليه. وقوله تعالى: وأنا لما سمعنا الهدى، وهو القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم، وعرفنا هدايته وإرشاده، أثر في قلوبنا فآمنا به. ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا: فمن يؤمن بربه إيمانا صادقا فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي لا نقصا ولا طغيانا ولا أذى يلحقه، وإذا سلم من الشر حصل له الخير. فالإيمان سبب داع إلى حصول كل خير وانتفاء كل شر. وقوله: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم. وقوله: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها. وقوله: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وذلك جزاء على أعمالهم، لا ظلم من الله لهم، فإنهم لو استقاموا على الطريقة المثلى لأسقيناهم ماء غدقا، أي هنيئا مريئا، ولن يمنعهم من ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم، لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه ونمتحنهم، ليظهر الصادق من الكاذب. وقوله: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه فلم يتبع وينقد له بل غفل عنه ولها، يسلكه عذابا صعدا، أي شديدا بليغا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم محال للعبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. يعني نقول القاسطون لو استقاموا على الطريقة، ايه لا ما يظهر، لأنه قوله سبحانه استقاموا يعني ثبتوا على ما هم عليه، ثبتوا على ما هم عليه، لو بقوا فاستقاموا يعني بقوا، يظهر هذا، فيكون إما يعود إلى المسلمين أو يعود إلى القاسطين، هذا يظهر الله عنه. نعم. إيه. لا هذه مستأنفة، هذه مستأنفة. نعم. فلما رآه، لا الكلام هذا لله عز وجل، هذا كلام الله، ورآه يعني سليمان ورأى العرش، واضح؟ ايه هذا الكلام سليمان، أحسن الله إليك يا شيخ، هل الحلف بالطلاق يدخل في الشرك الأصغر؟ لا، الحلف بالطلاق معصية، لكن لو قال بالطلاق بالباء، قال بالطلاق هذا شرك. أما لو قال علي الطلاق فهذا في معنى اليمين، في معنى اليمين ولا يجوز. ثم هل يترتب عليه ما حلف عليه؟ كما لو قال علي الطلاق أن أسافر للرياض، نقول قد أساء بل أذنب، لكن إن سافر للرياض انحلت يمينه، وإن لم يسافر فأكثر العلماء على أن زوجته طالق بالثلاث. صور هذا تطلق بالثلاث، لا تحل له إلا بعد زوج آخر، وهذا يكاد يكون بالإجماع. وكثير من الناس حتى من يفتي يتهاون بهذا، وهذا قول شنيع. وصار الآن يعزمون على البيبسي، علي الطلاق تشرب البيبسي، يقول إن لم يشربه فزوجتك عند أكثر علماء المسلمين على مر العصور طالق بالثلاث. ومن جاني قد قال هذا قل روح المحكمة، ابحث لك عن شيخ يتحمل يرجع زوجتك لك. وقد سألت شيخنا رحمه الله فيما بيني وبينه، وبعد أن جلس عند الشيخ مدة، وأنا أعتبر يعني من كبار السن عند الشيخ، فكان يعني نوع احترام وجاي من واد الدواسر، فلما قلت شيخ أفتي بقولك في الطلاق والله كاد يضربني. صوروا هذا بغى يضربني، قال لا كذا ما مدد فائده ولا لا. صار بعض الناس الآن ياخذ قول الشيخ ابن عثيمين ويتقهوى شاهي وربما مكالمة، قال لا لا لا عادي عادي، أيوة وين رحتوا؟ شو الكلام ده يا أخي؟ هذه أكثر العلماء، اسمعوا الكلام، أكثر العلماء على أن طالق بالثلاث تحرم نهائيا. مثلا هي بسهلة، ولو مثلا عالم واحد ولا علماء الحنابلة الحنفية الشافعية المالكية يطبقون على هذا. نعم فيه نوادر من العلماء يقول هذا يمين، نوادر، مهي مسألة يعني عادي دسلت فيه، لا لا لا لا لا، يعني يكادون يطبقون عليها، فلا يتهاون فيها، ما يتهاون. يعني بعض العلماء يقول من يفتي في الطلاق؟ من يفتي في الطلاق؟ من هذا المجنون يتجرى في الطلاق؟ لأن معنى فتواك إما تحل الفرج أو تحرمه، ليست المسألة سهلة. ولذلك يعني من ابتلي بالفتوى يعني من جهة رسمية يعني ابتلي فأفتنت، هذا إذا أتت مسألة الطلاق الله يعينه، يعني يستخير الله ويدعو الله عز وجل ويؤجل الأمر ويتأمله، ما هي بسهل المسألة. والله مرارا سمعت سماحة المفتي، مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في الطائف وغيره، يسأل الطلاق قال روح المجلس، يقول المجلس هذا كبير علماء المملكة الآن، يقول نعرضها على المجلس، رجل في الثمانين من كبار طلاب شيخ باز، فلا يتهاون فيها إخوان. واحد لا يتزين بهذه الفتاوى، لا تتزين بها. وبعض الناس مغفل حتى كان طالب علم مغفل، قال أخي مسكين ذا مسكين مسكين، والله مسكين أنت يا مجنون، يعني مسكين طلق بتروح تحلل زوجته؟ وش يخلي يفتح فيه بالطلاق؟ وما تهاون كثير من الناس اليوم، ما تهاون بالطلاق إلا بعد هذه الفتاوى. نار الله إننا رجوع. أحسن الله إليك شيخ، هذا يقول بارك الله فيك، أنا درست كتاب ثلاثة الأصول، درست كتاب ثلاثة الأصول كيف أراجعه وأحفظه وجهني بارك الله فيك. أما الحفظ فإنك تكرر، وينبغي أن ترتبط بمعلم، وينبغي لمن يحفظ ثلاثة الأصول أو غيرها من كتب العلم أن يصحح قراءته أولا على طالب علم على شيخ على إنسان عادي لكن يقرأ عليه، ثم تأخذ شيئا فشيئا، تأخذ مثلا مقدمة الأولى اعلم رحمك نجيب على كل مسلم مسلمة، ثم اللي بعدها ثم بعدها شوي شوي، وتكرر وتراجع وتسمع. وأما الشرح فإنك تعيده، ولو تدارسته مع زميل لك يسأل بعض وتجعلون أسئلة على أجزاء الدرس، هذا ينفع كما تذاكر يعني كتب المدرسة. أحسن الله إليك يا شيخ، هل الجن المسلمين عندهم وسواس يعني شيطان يوسوس لهم مثلنا؟ نعم، هذا الظاهر، دليل قول الله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالعلماء ذكروا في هذا احتمالين، يوسوس في صدور الناس من الجنة، يعني الوسواس يوسوس في الجنة والناس، ولا شك أن الابتلاء. أحسن الله إليك يا شيخ، أحد المتابعين يقول ما فهمت، لكن السائل هذا عندك نية تفتح عيادة للموسوسين الجن؟ يعني حقيقة السؤال هذا كان يعني لا، بس لكن مما لا ينبغي. هذا مثل واحد جاء شعبي فروس وش اسم زوجة إبليس؟ ايش دخل كسر؟ قال والله محضرة العرس، ذاك عرس ما حضرناه. أحسن الله إليك يا شيخ، هذا أحد المتابعين يقول لم أفهم فتوى الشيخ ابن عثيمين في الطلاق، هل يقصد يمين أو يقصد أن زوجة طالق؟ يعني خير لك لا تفهمها بعدها. أحسن الله إليك يا شيخ، هل يجوز المحافظة على السنن الرواتب مثل المحافظة على الفرائض؟ نعم، الرواتب يحافظ عليها، أما ما لا يحافظ عليها فالسنن غير المؤكدة، السنن غير المؤكدة مثل أربع بعد الظهر وأربع بعد العصر وبين كل أذان صلاة، هذه نوافل غير رواتب ليست مؤكدة. صلى الله عليك يا شيخ. طيب بالنسبة لصلاة الضحى يا شيخ، فيها خلاف، واختار شيخنا أنه يحافظ عليها. أحسن الله إليك يا شيخ، هذا يقول أنا ذاهب لأداء العمرة عن طريق الطيران، فهل يجوز أن أحرم من جدة؟ لا، جدة ليست مكان الإحرام، وإنما أحرم في الطائرة، البس ثيابك في المطار، وإذا حذيت الميقات فقل لبيك عمرة. أحسن الله إليك يا شيخ، هذا يقول نمت الساعة الثانية في آخر الليل بسبب السهر، ووضعت المنبه ولم أقم إلا الساعة الخامسة، وأنا لا أعتد على ذلك، فما حكم صلاتي؟ يعني وأنا إيش؟ يعني ويقول ولم أقم إلى الساعة الخامسة، يعني يظهرنا بعد شروق الشمس. لا، الشمس. فما حكم صلاتي؟ الشمس تشرق خمس و. قد يكون في بلد ثاني يا شيخ. على كل حال. حكم صلاتك إذا قمت صلي، وخذ حسابك أن تنام مبكرا، لكن لو قدر أنك أخذت احتياطاتك ثم لم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس خروج الوقت تصليها. أحسن الله إليك، ما حكم من يقول أذكار الصلاة مثل التسبيح والتحميد والتكبير بعد الخروج من المسجد لأنه كان مستعجلا؟ ما في بس، ما يلزم تقولها في المسجد، ما يلزم. أحسن الله إليك يا شيخ، ما معنى أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى؟ يعني أن العبد لا يشاء إلا ما قدر الله له، العبد لا يشاء ولا يريد إلا ما قدر الله عز وجل له، لكنه لا يعذر بذلك لأنه ما يدري، وقد أعطاه الله عز وجل قدرة واستطاعة وقوة يفعل، وأمره ونهاه، فلو لم يكن له قدرة واستطاعة ما أمره الله عز وجل، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يأمر غير المكلفين كالمجنون والصبي الصغير والكبير الذي قد فقد عقله لأنه ما له مشيئة ولا له قدرة. نعم. أحسن الله لك شيخ. ما هو أفضل كتاب، ما هو أفضل شرح لكتاب التوحيد للمبتدئ وكيف يبدأ؟ أما أفضل شرح فلا أدري، ما أدري عن أفضل شرح، لكن ما الذي أنصح به؟ أنصح بشرح الشيخ الفوزان الملخص في شرح كتاب التوحيد. الشيخ الفوزان حفظه له شرحان، شرح مطول وشرح مختصر. وشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مفيد، لكن يحتاج إلى واحد عنده صبر، ولو لخصته لاستفدت فائدة عظيمة. ولو جعلت شرح الشيخ صالح الفوزان أصلا ثم قرأته ثم قرأت شرح شيخنا وأضفته عليه كتابة لفهمت كتاب التوحيد فهما جيدا. أحسن الله لك شيخ. يقول: انتشر الفكر النسوي، ما موقف الإسلام والمسلمين منه؟ شو معنى الفكر النسوي؟ يعني حقوق المرأة. إن كان المراد حقوق المرأة فقد هذا فكر إسلامي، إعطاء المرأة حقها في الميراث، حقها في العدل، احترامها، تقديرها، هذا أمر مطلوب، بل هذا من الدين. وأما ما يسمى بالفكر الغربي من أن المرأة تتبرج وتسافر بدون محرم وتطلق كما شاءت وتفعل كما شاءت، فالمرأة هذا ليس من حقوقها، هذا من تضييعها. أما قالوا حقوق المرأة، نقول نعم، الإسلام أتى بحق المرأة بنتا وأما وزوجة وخالة وعمة، هي نص المجتمع، استوصوا بالنساء خيرا، خيركم من أهله. وأما تضييع المرأة وجعلها مكانا تنهش، هذا ليس من الإسلام، هذا من تضييعها. أحسن الله عليك شيخ. هل تجوز صلاة النافلة بعد صلاة العصر؟ أما إذا كانت راتبة ونسيها ففيها خلاف، الصواب أن يصليها كما لو نسي راتبة الظهر وذكرها بعد العصر. وأما النوافل المطلقة فلا تجوز. وأما ذوات الأسباب كركعتي الوضوء وتحية المسجد ففيها خلاف، في خلاف، والصواب أن يصليها، لأن النهي إنما هو عن الصلوات النافلة المطلقة. جزاك الله خير يا شيخ. يعني تعيش المرأة بلا رجل، خاف بعد من ذلك يقول المرأة زوج المرأة، هذا موجود الآن، هذا الآن فكر غربي، الرجل زوج الرجل، المرأة زوج المرأة، يعني حتى الحيوانات ما تسوي هذا. وهذا أنا سمعت يعني مدهجا مدري فكرا يبغون يقللون العالم، يقول العالم الآن كثير 7 مليارات، يقول لا، نبي نص مليار بس يعيش في الأرض والباقيين يموتون. فمن الطرق إن ما في زواج، فيه متعة بهيمية، الرجل مع الرجل مع عشان ما فيه ليس فيه نسل، هذا من طرق الشيطان. شيخ سليمان، أعد جدري القلوب، مرض الشيخ زي الكورونا الجدري ينتشر مثليين. الله أكبر. لا قطعا، هذا يعني في السنة أنه من انتشرت فاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بأمراض لم تكن في أسلافهم. وأنا قلت في غير هذا المجلس، أنا أستغرب من الغرب الآن يحافظون على صحتهم، يعني كل ما كان في الصحة يفعلونه، ثم يقرون هذه الفاحشة التي تأتي بالأمراض والكوارث، يعني أمر قذر، ثم يقرونه، ولا شك أن الشيطان استولاهم، وبنت الأمراض تنتشر فيهم. الإيدز ترى الإيدز والكلاميدا والهربس والبلاوي فيهم. أحسن الله لك يا شيخ. يقول ما حكم الطبخ في إناء قد طبخ فيه لحم محرم في الغرب؟ إيش حكم الطبخ؟ الطبخ في لحم قد طبخ فيه لحم محرم. حكم الطبخ في لحم، اللحم يطبخ في لحم قدر يا شيخ لنا. أيوه. إيه يعني مطبوخ فيه لحم، يعني طبخ فيه لحم خنزير نجي نطبخ فيه. اي نعم. اذا اضطررت اليه مثل واحد في بلاد في يطبخ فيها الخنزير، اغسله واطبخ فيه. الماء مطهر. جزاك الله خير يا شيخ. الماء طهور. خلاص نعم.